أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرفهم عن آياتي، أحجبهم وأمنعهم فلا يستفيدوا من الآيات ولو جاءتهم كل آية. سأحجبهم عن فهمها، أحجبهم عن الاستفادة منها، أحجبهم عن تأملها، أحجبهم عن الاتعاظ بها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تركوا الحق فأعماهم الله جل وعلا عنه. وما المراد بالآيات؟ أهي الآيات الكونية كالتأمل في مخلوقات الله جل وعلا الكونية كالشمس وجريانها والقمر ومسيره والنجوم وسيرها على طريقة منتظمة، والسماوات العظام والأراضين والجبال والأشجار والرياح والأمطار والسحب، كل هذه وغيرها آيات تدل على وجود الله جل وعلا، وأنه الخالق وحده، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقيل المراد الآيات النازلة من الله جل وعلا على بني إسرائيل التوراة، وعلى هذه الأمة القرآن العظيم. فمن أعرض عن طاعة الله صرفه الله عن تأمل كتابه والاستفادة منه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الكبر صفة من صفات الله جل وعلا، صفة تعظيم لله جل وعلا، صفة من صفات الله الحسنى، لأنها تليق بجلال الله وعظمته. والمخلوق لا يليق به أن يتكبر على خالقه، ولا يتكبر على الإيمان بالله وعبادته، ولا يتكبر على خلق الله، فهم خلق مثله وعباد لله، هو مساو لهم إن لم يكن دونهم. فلما يتكبر العبد؟ فإذا اتصف بشيء من هذه الصفة فقد نازع الله جل وعلا في صفته الكبر. الله جل وعلا تليق به صفة الكبر، لأنه لا يشبه الخلق جل وعلا، فهو الخالق لهم، وهو الرازق لهم، وهو المتصرف في الكون، وهو المستحق للعبادة. فالكبر في حقه صفة مدح وأهل له جل وعلا. وأما المخلوق فالكبر في حقه صفة ذم، لأنه تجاوز حده وطلب ما لا ينبغي له ونازع الله جل وعلا في صفته. وحينما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قال أحد الحاضرين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. وليس الكبر أو من الكبر الظهور بالمظهر اللائق، وإنما الكبر بطر الحق، رد الحق والوقوف في وجهه وعدم قبوله، وغمط الناس، احتقار الناس واستصغارهم عنده، وأنهم ليسوا على مستواه ولا على قدره، بل هو مميز عليهم. إذا اعتقد هذا في نفسه فقد تكبر. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من في قلبه مثقال ذرة من كبر بأن لا يدخل الجنة والعياذ بالله. تكبروا عن طلب الحق فصرفهم الله جل وعلا عن الاهتداء إليه. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، تكبرهم غير لائق وهم غير جديرين به، لأنهم ليسوا أهلا له. وإنما الكبر لله جل وعلا وحده. فتوعد الله جل وعلا من تكبر على عباد الله وتكبر عن طاعة الله بأن الله جل وعلا سيعاقبه بأن يصرفه ويحرمه من فهم الآيات. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ودائما التكبر من المخلوق يكون بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مهما أوتوا من الآيات ومهما ألقي عليهم من البيانات والإيضاح والدلائل على وحدانية الله وعلى صدق رسله، فإنهم لا يقبلون ولا يؤمنون، لأن قلوبهم مقفلة عن الحق، فلا يلج إليها. كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كسبهم المعاصي غطى قلوبهم عن قبول الحق والإيمان. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد، سبيل الحق، السبيل الموصل إلى الجنة، يعرض عليهم وعلى غيرهم، فيقبله من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويرده من لم يرد الله له ذلك. يعرض عليهم وهو بين واضح، صراط مستقيم موصل إلى كل خير وإلى سعادة الدنيا والآخرة. فلا أسعد في الدنيا ممن آمن بالله واطمأن قلبه بالإيمان، لا أسعد من ذلك. السعادة في الدنيا سعادة اليقين والإيمان واطمئنان القلب ورضاه على حالته التي هو فيها. المؤمن قد يكون في حال شدة وضنك وضيق، لكن قلبه مطمئن راضي بالله وبما قسم الله له، ومحتسب بأن ما أعد الله له في الدار الآخرة خير، يقول: الحمد لله، هذا خير لي ساقه مصيبة. فالمؤمن إذا أتته المصيبة حمد الله جل وعلا وقال: الحمد لله، هذا خير، اختار الله جل وعلا لي ذلك، بدل من أن أعطى هذه في الدنيا جعلها الله لي في الدار الآخرة مضاعفة. فلا أسعد في الدنيا ممن آمن بالله. فسعادة الدنيا ليست بكثرة المال ولا بكثرة العرض ولا بالجاه، قد يكون هذا في شدة وضيق وهو يتقلب في نعم الدنيا، لكن يشعر بالقلق، يشعر بالخوف، يؤنبه ضميره على ما هو فيه. وأما المؤمن فهو فرح مسرور بما أعطاه الله من خير يستعين به على الطاعة، ومن مصيبة يحتسب ثوابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ما هو للمرء أو للفرد أو للرجل أو للمرأة، لمن؟ للمؤمن، المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الذي أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، يعطى النعمة فيحمد الله على ذلك ويستعين بهذه النعمة على طاعة الله فيؤدي شكرها ويستفيد منها في دنياه وآخرته. وإن أصابته ضرا مصيبة صبر، رضي بقضاء الله وقدره وصبر واحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قال هذا ماذا قال الله جل وعلا عقب ذلك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صبر فكان خيرا له، يصبر على المصيبة فيكون خيرا له وأحسن حالا له من حاله قبل المصيبة، بما يعطاه من اليقين في الدنيا وما يدخر له في الدار الآخرة من النعيم المقيم. وأما الفريق الآخر فهو في حال الشقاء والبؤس وإن تقلب في نعم الله في الدنيا، لأن اللذة الحقيقية هي لذة القلب واطمئنانه ويقينه. وأما متاع الدنيا فقد يتقلب بها المرء وهو في حال شقاء ونكد وضيق من حالته، مهما أعطي تجده غير راض بما أعطي، يتمنى ما هو فوق من أمور الدنيا ولا يستعد لآخرته بشيء، فهو غير مستريح. فهؤلاء الذين صرفهم الله جل وعلا عن فهم آياته يعرض عليهم طريق الحق الذي فيه السعادة والطمأنينة في الدنيا وفيه الثواب الجزيل في الدار الآخرة فلا يقبلوه، ويسخر من المؤمنين الصادقين الصابرين ويتحكمون بهم ويستهزئون بهم فلا يقبلون الحق معهم ولا يريدونه، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذا عرض عليهم طريق الغواية وطريق الشقاء وطريق الكفر والإلحاد وطريق الإعراض عن طاعة الله اشرأبت به نفوسهم وانشرحت له قلوبهم وقبلته، وفيه شقاؤهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. سبيل الغي، سبيل الغواية، سبيل الظلم والهلاك، سبيل الشقاء اتخذوه سبيلا، سلكوه. لما؟ لأن الله جل وعلا صرف قلوبهم عن فهم الحق والعياذ بالله، فانتكست وصارت تميل إلى الباطل ولا تقبل الحق. لما اتصفوا بهذه الصفة؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أصيبوا بهذه المصيبة بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها وعدم قبولهم لها، وأصبحوا حينما تعرض عليهم الآيات كأنهم في غفلة لا يسمعون ما يقال ولا يتأملون، وكأنهم مشغولون بأشياء أخرى وكانوا عنها غافلين، لا يرفعون بها رأسا ولا يصغون إلى من بين لهم ولا يصغون لمن أتاهم بالحجة من الله، لا يقبلون ذلك ولا يريدونه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. والذين كذبوا بآياتنا القرآن أو الآيات النازلة من الله جل وعلا للأمم السابقة قبلنا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، كذبوا باليوم الآخر. ومن أصول أهل السنة والجماعة بيان الإيمان بأركانه الستة: الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل بالله جل وعلا وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر يعني يوم القيامة، والإيمان بالقدر خيره وشره. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يعني لقاءهم لله جل وعلا يوم القيامة وبعثهم ومحاسبتهم وسؤالهم عما عملوه في الدنيا، هم مكذبون بذلك. أما المؤمن فهو يحاسب نفسه قبل أن يقدم على ربه، إذا عمل عملا لا يرضي الله ندم وتاب واستغفر ما دام في دار المهلة، فيقدم على ربه وقد تجاوز ربه عن ذنبه هذا. وأما الكافر فهو مكذب بلقاء الله، مكذب باليوم الآخر، فهو يعمل الأعمال التي تروق لنفسه ويميل إليها وتوافق هواه، فيها نفع له أو ضرر عليه، فيها نفع لغيره أو ضرر عليهم، لا يبالي لأنه لا يفكر في السؤال والحساب عن هذا، وإلا لو فكر لرعوى وحاسب نفسه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، حبطت بمعنى بطلت، لا فائدة فيها ولا نفع، حبطت أعمالهم. لهم أعمال، نعم لهم أعمال، قد يكون لهم أعمال صالحة في الدنيا، لكنهم كذبوا بآيات الله ولقائه. والأعمال أعمال أساسية يبنى عليها كل عمل، وأعمال فرعية. إذا أدى المرء العمل الأساسي نفعه العمل الفرعي بإذن الله، وإذا حرم المرء من العمل الأساسي لم ينفعه العمل الفرعي أبدا. رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يتصدق، ينفع الناس، يعطي، يعمل مشاريع خيرية، يقدم أعمالا صالحة، هل تنفعه؟ لا، في الدار الآخرة ما تنفع. هل يذهب هذا عند الله؟ لا ما يذهب، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر عامل. إذن كيف يثيبه وهو من أهل النار في الدار الآخرة؟ يثيبه على عمله في الدنيا فقط، أما في الآخرة فيتحبط، لا قيمة لها. المؤمن يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا فيثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا والآخرة، حينما يقدم على ربه يجد أعماله مسجلة له محفوظة يثاب عليها. والخالي من الإيمان يقدم على ربه يوم القيامة ولا عمل صالح له، ما أحسن أبدا، لا قد يكون أحسن، تصدق، نفع، أعطى، عمل، شفع، عمل عملا خيريا، أين هو؟ لا أثر له في الدار الآخرة، أثره في الدنيا فقط، لأنه لم يؤمن بالدار الآخرة فيدخر له، لم يؤمن بالله جل وعلا. فيدل قوله جل وعلا حبطت أعمالهم أن لهم أعمال صالحة، لكن لما كانوا خلوا من الإيمان بالله حبطت، ما نفعت. وهل تضيع عند الله؟ لا ما تضيع أبدا، وإنما يثيب عليها جل وعلا في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والمال والولد والجاه والمنصب وغير ذلك من الأمور التي يعطيها الله جل وعلا المؤمن والكافر. فالمؤمن يعطيه في الدنيا ويدخر له في الدار الآخرة، وأما الكافر فيعجل الله له ثوابه كله في الدنيا ويحبط عمله في الدار الآخرة لا نفع فيه، لأنه خلو من الإيمان. ولا ينفع العمل في الدار الآخرة إلا مع الإيمان بالله. من فقد الإيمان فلا نفع لعمله كله في الدار الآخرة. يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له في الدار الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله لا يجزيهم الله إلا بعملهم، وعملهم سيء، يعطون على قدر عملهم. هل هنا استفهام بمعنى النفي؟ لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، والنفي إذا تبعه الاستثناء فهم منه الحصر، لا يعطون إلا على قدر عملهم، وعملهم خبيث، عملهم الكفر والشرك بالله والتعاظم على عباد الله والتكبر عليهم والتسلط عليهم، هذه أعمال سيئة يجزون عليها. وحال الدنيا تختلف كثيرا عن حال الآخرة، قد يسيء المرء في الدنيا ويقدم ويجل ويحترم، إن أحسن فله الحسنى وزيادة، لأن الله جل وعلا يتفضل ويعطي الجزيل، فالمحسن يعطى أجر عمله بالمضاعفة، وأما من أساء فيعطى على قدر إساءته، ولا يظلم ربك أحدا. فالله جل وعلا لا يزيد في السيئات وإنما يزيد في الحسنات، لأن الزيادة في الحسنات فضل وكرم وجود، والله جل وعلا جواد كريم. والزيادة في السيئات التي لم يعملها المرء هذا ظلم، والله جل وعلا منزه عنه، وما ربك بظلام للعبيد. فكل يأخذ على قدر عمله، إن خيرا فخير وزيادة، وإن شرا فشر. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ في ختام هذه الآية وعيد شديد لمن كذب بآيات الله وتكبر عنها، بأن الله جل وعلا يعاقبه على عمله ولا يغفر له ذنبه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذه الآيات قوله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن الهداية بيد الله جل وعلا وحده، وأن الله يهدي من يشاء تفضلا وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. فالهداية بيد الله والإضلال بيده، فهو يهدي من شاء ويعلم جل وعلا أنه أهل للهداية، ويحرم من الهداية من شاء، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنه ليس أهلا للهداية، وإنما هو أهل للغواية والضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا.